فقدك ظاهدني، فقدك ظاهدني، ارجع عيدني، ارجع عيدني يا ابويا. اذا لعيوني ما ترد بعد المن اعيد يا ابويا، بعد المن اعيد، اذا لعيوني ما ترد بعد المن اعيد يا ابويا، يا ابويا. فقدك ظاهدني ارجع عيد، صيح يا ابويا. اذا العيون ما ترد بعد المن اعيد، اذا العيون ما ترد، يا علي يا علي، بعد المن اعيد يا ابويا. يا الى خادم امير المؤمنين الشاعر احطان الحسناء وغاتي، قبل هلال عيدي من القبور الطلع، بجودي عيون صبري ما بقى مدمع، تعال ارجو بس اليتيم بلا صدير والي ايدها ما تطلع. ويا يا علي، اليتيم بلا صدير والي ايدها ما تطلع، مشتاق الصدرك والشمت عطرك يا ابويا، عليك جروحتي بعد المن، الله الله، عليك جروحتي بعد المن يا ابويا. يا فقدك ظاهدني، فقدك ظاهدني، هرجع يا ابو، فقدك ظاهدني، هلا بهالجواب، هلا بهالخدمة، ما شاء الله، الله يحفظك. مرتي انا تيت يا ابويا، يا حبيبي. المن عليك يا ابويا. فقدك ظاهدني فقدك ظاهدني ارجع إذا لعيوني إذا لعيوني ما شاء الله فدوا هلا هلا هلا يا أبويا يا أبويا تسيعتي وإهلا السماء يبين يا علي يا علي يا علي يا ابو يا علي تسيعتي وهلال السماء يبين ومدفوني بترابي لا للي احنا ومدفوني بترابي اهلا للي احنا حكى عليك قلبي بويا مني وعلى على الفرحة العفا عقبك علي يعلن ثوب اسود البس ميت واتنفس ثوب اسود البس ميت واتنفس يا ابويا بعد جروح شيشت بعد المن أعيه بعد لجروح شيشت بعد المن يا أبويا يا أبويا فقدك فقدك ظاهدني يا أبويا فقدك ظاهدني فدوة أعد يا أبويا يا أبويا يا أبويا إذا ركن الهداية مهد مصابك إذا ركن الهداية مهد صابك ركن حالي يصير شلون بغيابك ركن حالي يصير شلون بغيابك كل فجر يا قلبي يطب رمي وأشم معمامتك يا أبويا وثياب وأشم معمامتك يا أبويا وثيابك موحش ظل بيتك ومجروح بنيتك موحش ظل بيتك وشنو ومجروحة بنيتك يا أبويا. حنانك روحتي فقد بعد المن حنانك حنانك روحتي تتعفد واروح لك فقدك ضاع رجعي يا ابويا فقدك الله يحفظك الله يرحمك أشوفك يا علي قباب جنيت كل يوم أشوفك يا علي قباب تجي وتسألني يا أبوي على حالي تجي تسألني يا أبويا صوت على اليوم يتراب صار بخدك الغالي وإقبالي مجانك موحش وخالي وقبالي مجانك موحش وخالي جرحك ينضح دم فوق ترابي الهم يا أبويا حزين أمي أجدد بعد المن الحزين أمي أجدد يا أبويا يا أبويا فقدك ظاهدني فقدك مجور وفا ارجع عيدني يا أبويا فقدك فقدك ظاهدني ارجع عيدني يا أبويا إذا العيون يا علي يا أبو الله يحفظك يا أبو يا أبو الأبو لو يوم فارق يا علي بنيت الأبو لو فارق يا علي بنيت تظل وحشة شكبرها البيت ماليت تظل وحشة شكبرها البيت ماليت راسي نجف يا ريت راسي بدار راسك نجف يا ريت الأبو ما حد يعوض لحظة حنيت اي والله الأبو ما حد يعوض لحظة حين هي التفكير تفقد والدها الله يساعد تفقد والدها الله يساعد يا أبويا الخيام أحزان شيد بعد المنع الخيام أحزان شيد آخر مستهل يا أبوي يا أبوي فقدك ظاهدني فقدك ظاهد ارجع عيني يا أبوي فقدك ظاهدني ارجع عيني يا أبوي إذا العيوني